معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نقضي هذه الدقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين في مكة كأننا معهم قبل دخولهم في الإسلام. اسمع، قال تعالى، هذا خبر: وجعلوا لله من عباده جزءا، وجعلوا له أي لله من عباده جزءا. ما هذا الجزء؟ ما هذا النصيب من العباد؟ قالوا الملائكة بنات الله. قالوا الملائكة بنات الله، كيف هذا؟ قالوا أصهر إلى الجن وأنجب الملائكة. من يقول هذا من ذوي العقول؟ الله خالق الملائكة يتخذهم أولادا له؟ الله الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي أوجد كوكب الشمس مقطة يحتاج إلى زوجة وإلى ولد؟ وسبقهم النصارى فقالوا عيسى ابن الله. ولا عجب. وجعلوا له من عباده، عباده الملائكة، خلقهم قبل أن يخلقنا، قبل أن يخلق آدم وحواء، فهم عبيده وعباده، يعبدون الليل والنهار لا يفطرون أبدا طول الدهر. ثم علل تعالى هذا القول بقوله: إن الإنسان لكفور مبين. الإنسان قبل أن يدخل المستشفى، قبل أن يستعمل الوصفة الطبية ذات الأرقام الثمانية، قبل ذلك هذا شأنه. كثير الكفر والعياذ بالله، وكفره بين واضح لها. لو آمنوا بالله وكتاب ورسول ما وقفوا هذا الموقف ولا قالوا هذا القول الباطل السيء، لكنهم ما هذبوا، ما ربوا، ما دخلوا في رحمة الله. فلهذا يجب أن ندخل الناس في دين الله فيؤمنوا بالله وكتاب ورسوله، وبذلك يصبحون أهلا لأن يعقلوا ويفهموا ويعملوا. ثم قال تعالى: أم اتخذوا مما يخلق بنات. أم اتخذ أي الرب تعالى مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يا عقلاء، الله عز وجل يتخذ ملائكة بنات له وأنتم يعطيكم الذكور؟ ما هذا الفهم السقيم؟ ما هذا الهبوط النازل إلى أسفل سبيلهم؟ هم يكرهون البنت كرها عجبا، ما يريد أحدهم أن يولده بنت خوفا من العار والهون والدون. كيف تكرهون البنات وتجعلونها لله؟ كيف هذا الإيمان؟ كيف هذا الفهم؟ هذا السقم. أم اتخذوا، بل اتخذوا مما يخلق بنات وأصف. أم اتخذ أي هو تعالى مما يخلق بنات وأصفاكم أنتم بالبنين. في الوقت الذي إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي البنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم حزين متألم، وجهه أسود. هذا حالهم في مكة وفي غيرها. إذا قيل لأحدهم وهو في السوق أو في البستان أو كذا: ولدت لك بنت، يظل طول النهار في كرب وحزن، يسود وجهه. هذه البنت تكره أنت وتنسبها لله؟ ما تستحي، أين عقلك؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب هو للرحمن مثلا من قولهم الملائكة بنات الله نعبدهم لنتوسل بعبادتهم يا الله، قال: إذا بشر أحد بنثى ظل طول النهار وجهه مسودا وهو كظيم كئيب حزين. ثم قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تنسبون إلى الله تعالى البنات ينشأون في الحلية في الذهب والفضة واللباس وهو في حال الخصومة ما يستطيع أن يجادل. وهذه لطيفة، المرأة إذا تقدمت بحجة لم تكن لها بل تكون عليها. ما من امرأة تقدمت بحجة إلا كانت عليها ولم تكن لها. ما هي أهل الخصوم وخصام الجدال أبدا. أو من ينشأ ويربى في الحلية، البنات ما ينشأن في الحلية وإلنا اللباس والذهب والفضة حتى يقبلوا ويجملوا، وهو في الخصام غير مبين ولا مفتح ولا مبين. المرأة ما هي أهل أن تجادل أو تخاصم. ولهذا لا يحل أبدا أن توظف امرأة قاضية أو حاكمة أو أميرة أبدا، ما هي أهل لذلك. وأيما قوم ولوا أمرهم امرأة والله ما ينجحون ولا يفلحون أبدا. اسمع ما وصف الله المرأة بقوله: أو من ينشأ في الحلية، تعرفون الحلية وإلى الذهب والفضة واللباس الجميل، وهو في الخصام غير مبين ما يفتح ما يعرف، حتى قالت الحكماء: ما ألقت امرأة حجة إلا كانت عليها وليس لها في أي خصومة. كيف تجعلون لله البنات وأنتم تعرفون حال ضعفهم وعجزهم وقصورهم؟ كيف هذا؟ ثم قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. عند الرحمن قراءة نافع، عباد الرحمن قراءة حفظ، وهو هي عنده وعباده. جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن عباد الرحمن جعلوهم إناثا. قال تعالى: أشهدوا خلقهم. لما خلق الله الملائكة كان أبو جهل هناك شاهد، كان العرب موجودين في السماء الأعلى يوم خلق الملائكة. كيف يقولون يكذبون بأي عقل؟ أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم. شهدوا، خلق الله الملائكة قبل أن يخلق الإنس والجن، هم أول ما خلق من المخلوقات. كيف يدعون هذه الدعوة ويقولون الملائكة بنات الله؟ حضروا لما خلقهم وشاهدوا كيف خلقهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوهم إناثا. قال تعالى مستفهما موبخا مؤدبا: أشهدوا خلقهم. كانوا حاضرين لما خلق الملائكة، ستكتب شهادتهم ويسألون عنها يوم القيامة ويا ويلهم. وقالوا أيضا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لما تعبدون الملائكة؟ قالوا: بنات الله، نتوسل بعبادتهم إلى الله ليرزقنا وينصرنا ويكون معنا. لما؟ قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهنا مسألة علمية: إرادة الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الله نوعان، كونية وشرعية. الكونية لا تتخلف أبدا، إذا أراد الله تكوين شيء لا بد وأن يكون كيفما كان. والإرادة الشرعية: يريد منك أن تصوم وقد لا تصوم، يريد منك أن تحج وقد لا تحج، لأن هذا امتحان وابتلاء من أجل الجزاء في الدار الآخرة. فالله يريد منا الذكر والاستقامة وإلا لا، يريد هذا منا، لكن هذه إرادة كونية، لو أراد أن يكون كان، لكن امتحننا بهذه الإرادة الشرعية. والله يريد منا الصدق والوفاء والعدل والطهر والصفاء والرحمة والأخوة، كل هذا يريده الله. هل هذه إرادة كونية لا بد أن تقع أو شرعية نمتحن بها؟ قولوا: شرعية نمتحن بها. ماذا قال المشركون في مكة؟ أبو سفيان وأبو جهل وعقبة فلان، قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو شاء أننا لا نعبدهم ما نعبدهم، فلهذا عبدناهم لأنه شاء ذلك منا. فلسفة إبليسية: لو شاء الرحمن ما نعبدهم كنا ما عبدناهم، لكن لما عبدناهم معنى هذا أنه أراد ذلك منا. فهمتم الفلسفة الباطلة يعيش عليها الملاحدة اليوم. قال تعالى: ما لهم بذلك من علم أبدا إنهم إلا يخرصون يكذبون ويدجلون ويقولون الباطل. عندهم علم بهذا؟ هم لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وبعض الهابطين منا يقول: لو شاء الرحمن ما زنيت، لو شاء الرحمن ما كنت كذا وكذا. وهذا باطل جهل. مشيئة الله نوعان: كونية وشرعية. الكونية إذا أراد الشيء لابد وأن يكون، الشرعية يريد منك كذا وقد ما يكون ليجزيك بذلك. وإلا لماذا أوجد عالم الشقاء النار بكل ما فيها، وأوجد عالم الجنة بكل ما فيها؟ من أجل الجزاء على الكسب العمل في هذه الدنيا. ثم قال تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن، فهم به مستمسكون. عندهم دليل على هذا الباطل. نزل فيهم كتاب قبل القرآن، بعث الله فيهم رسولا قبل محمد. مين يقولون هذا؟ لو كان عندهم كتاب لقالوا: نحن مستمسك بكتابنا. لو جاءهم رسول قبل محمد لقالوا: رسولنا فلان. وكل هذا باطل. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن، فهم به مستمسكون. لا والله أبدا، لا كتاب ولا رسول كان في العرب من عهد إسماعيل، بل قالوا هذا المهرب الحقيقي: إنا وجدنا آباءنا على ملة ونحن على آثارهم مهتدون. هذا هو المركز الذي يرتكزون عليه. ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آباءنا وأجدادنا على أمة على ملة وإنا على آثارهم مهتدون. اسكت يا محمد، ما نستجيب لك، ما نحتاج إلى ما تقول. وجدنا آباءنا وأجدادنا على هذه العقيدة، هذه العبادة، نحن معهم مهتدون أيضا، ما نحن بضالين. سمعتم كلام الضلال وإلا لا؟ لا إله إلا الله. قال تعالى هنا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك يا محمد في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يسلي الله رسوله ويقول له: وكذلك كما قال المشركون في مكة: ما أرسلنا من قبلك في قرية أي مدينة من نذير أي رسول إلا قال مترفوها. المترفون أصحاب المال والثروة، أصحاب الطعام الشهي واللباس النظيف. هؤلاء هم الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، ما يريدون أن تتغير الحال أبدا. وإلى اليوم ادخل إلى قرية وادعو إلى الإصلاح، يستجيب الفقراء والمساكين، والأغنياء يتعصبون، ما يريدون إلا أن يشاء الله إنقاذهم، لأنهم لا هون مشغولون بالدنيا. هكذا يقول تعالى: ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون بمن سلفنا وسبقنا. كأننا قضينا للدقاء في مكة ولا لا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل: آمنا بالله، آمنا بالله، أسألكم بالله. هذا القرآن يقرأ على الموتى، أسألكم بالله، ما نستحي نقرأ على الموتى ولا نقرأ على الأحياء. هذا يقرأ على الأحياء لا على الأموات، هذا العلم وهذه المعرفة. واسمعوا هداية الآية بعد ما فيها من النور والهداية. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير صفة من صفات الإنسان قبل شفائه بالإيمان والعبادة، وهي الكفر الواضح المبين. هكذا من هداية الآيات التي قرأناها وتدارسناها، منها تقرير ما عليه الإنسان قبل هدايته من الكفر المبين. إذا لم يعالج ويداوى فيشفى، كل ما فيه شر وخبث وفساد لا يعرف الحق ولا يؤمن به أبدا إلا إذا عولج وشفي بما يعالج بالإيمان وصالح الأعمال. فإن آمن بالله ولقائه واستقام على طاعة الله ورسوله نجا أصبح أهلا لأن يقول ويسمع منه. نعم. ثانيا وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما يسمح به الشرع وتتسع له طاقة الإنسان. من هداية هذه الآيات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب بيان الطريق للناس، وجوب الطريق بيان الطريق للأمة البشرية هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها، وعلى أمتي أن تقوم بها مثله أيضا. هذا الصراع اللي كان بين الرسول وبين المشركين ما هو أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ أي نعم، ما قال خليهم كافرين. نعم. ثالثا بيان حال المشركين العرب في الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف العار وذلك لشدة غيرتهم. بيان حال العرب المشركين في الجاهلية من كونهم يكرهون البنات، ما يحبون البنت أبدا. سمعتم ما قال الله وإلا لا؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى كيف حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كريم. لماذا خوف العار؟ كفاه بنت يطأها فحل من الفحول، كيف تصبح تحت فلان؟ خشية العار. فكيف تكرهون البنت وتنسبونها لله وأنتم تقول آمنا بالله؟ من أولى بكره البنت، أنتم وإلى الله؟ ولكن الجهل. نعم. رابعا بيان ضعف المرأة ونقصانها ولذا تكمل بالزينة، وإن النقص فيها فطري في البدن والعقل معا. حقيقة من هداية هذه الآيات بيان أن الأنثى ضعيفة البدن والعقل والله معا. ضعيفة البدن تستطيع ما تحمل الأكياس، تحمل القنطار والقنطارين، تصنع المزرعة، تمثل ضعيفة البدن وضعيفة العقل، أليس كذلك؟ هذا إخبار الله، هذا هو الواقع. من يقول لا؟ والله إنها لضعيفة البدن والعقل معا، وقد بينت لكم إذا تقدمت بحجة تنقلب عليها، ما تعرف الحجة ولا في الخصومة. نعم. خامسا بيان أن من قال قولا وشهد شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة ويعاقب عليها. نعم. من قال قولا بدون علم وشهد شهادة باطلة والله لا يسأل عنها يوم القيامة ويعذب بها. نعم. خامسا بيان سادسا حرمة القول على الله بدون علم، فلا يحل أن ينسب إلى الله تعالى شيء لم ينسبه هو تعالى لنفسه. نعم. حرمة القول على الله تعالى بدون علم، لا يحل لإنسان مهما كان أن يقول عن الله شيء لا يعلمه، لا صفة ولا ذات ولا شريعة ولا لا نقول على الله إلا ما علمنا أنه قاله، فلنحذر القول على الله عز وجل. هم كذبوا على الله وقالوا وإلنا له البنات، فندد بهم ولعنهم وتوعدهم بالعذاب. معشر المستمعين، لا تقل قال الله إلا على علم، لا تنسب إلى الله شيء إلا إذا كنت موقنا أن الله موصوف به. نعم. سابعا حرمة التقليد للآباء وأهل البلاد والمشايخ، فلا يقبل قول إلا بدليل من الشرع. وهذه لطيفة، نحن نصلي وبعض إخواننا مسبلون أيديهم ما يضعونهم على صدورهم، لماذا؟ نسأل، الله أمرهم بذلك؟ الجواب اللهم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك؟ الرسول والله ما أمر. لماذا؟ التقليد فقط. جماعة استقلت عن جماعة المسلمين وخرجت عن جماعة المؤمنين وأصبحت لها هيئة خاصة وصورة خاصة، إذا ما نفع يدي لأنني أبابي أو لأنني زيدي أو لأنني رافضي، وهذا والله خطأ فاحش. الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد جمعوا أمة الإسلام، ما خرجوا بها عن الإسلام أبدا. هؤلاء الأربعة كلهم والله لا يقبضون أيديهم ويأمرون الأمة بذلك. ولا تقل نحن المالكية فينا من يقول، لأن الأمة لما هبطت بدأت أمور سياسية تغطيهم، والله ما هي إلا سياسة فقط. لماذا أنا ما نقبض يدي والأمة تقبض يديها؟ نسأل أهل العلم، والله ما رؤي نفسنا في الصلاة إلا وهو قابض يديه على صدره أبدا. وهذا هو التقليد الأعمى، ما نقلد إلا بالدليل. ما الدليل على أن هذا القبض ممنوع أو حرام ولا يجوز؟ ما الدليل على أن السدر سنة؟ هاتي، قال الله قال رسوله، ما دليلك؟ ما تقول قال شيخي وقال فلان فلان في جماعتي. هذه الفائدة السابعة، ما نقلد في دين الله أحدا، ما علينا إلا أن تأتيني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نتبع أهواء الناس. وقال الشيخ في النهر في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قولهم منظور فيه إلى أن مشيئة الله وهي إرادته قسمان، إرادة كونية وإرادة تكليفية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية هذه لا تتخلف أبدا، فما شاء الله كان. والإرادة الشرعية التكليفية هي التي قد تتخلف، لأن الله تعالى وهب عبده إرادة واختيارا، وبحسب ما يختاره يكون جزاؤه، والمشركون لا علم لهم بهذا، فلذا نفع عنهم العلم رادا باطلهم بجهلهم. أي نعم، بينا هذا. إرادة الله نوعان، إرادة أزلية كونية إذا قال شيء كن فيكون، إرادة شرعية يريد منا أن نصوم، يريد منا أن نحج كذا ولا، وتقع هذه الإرادة أو لا تقع. إن استجبنا لها جزانا بذلك خير الجزاء، وإن أعرضنا وتكبرنا عنه عذبنا أشد العذاب. هذه إرادة التكليف والتشريع.